بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنختم اليوم باب النافية للجنس، وكنا قد رأينا أمس مسألتين اثنتين. الأولى: ما حكم الاسم المعطوف على اسم لا النافية للجنس؟ ثانيا، أو المسألة التي بعدها: ما حكم نعت اسم لا النافية للجنس؟ وتبين لنا أننا إذا عطفنا على اسم لا النافية للجنس فلا يخلو الأمر إما من أن تتكرر أو لا تتكرر، من أن تتكرر أو لا تتكرر. فإن تكررت لا النافية وكان اسمها مبنيا وعطف عليها مبني أو عطف عليها مفرد، فذكرنا أن في ذلك خمسة أوجه: فإن بنيت الأول جاز، في الثاني ثلاث أوجه كما مر معنا، لكن هذا بشرط أن تتكرر، لأن لم تتكرر فلا وجه لبنائه، بل يجوز فيه الرفع والنصب. وحكم النعت، نعت اسم النافية للجنس، أنه يجوز أيضا فيه ثلاثة أوجه، أي الرفع والنصب والبناء على الفتح، لكن بثلاث شروط: الأول أن يكون اسمه لا مبني مفردا والمعطوف مفردا أيضا، نعت يعني، وأن لا يفصل بين النعت والمنعوت فاصل، لأنه لو كان هناك فاصل ضعف عمل لا فلا تبني. واليوم إن شاء الله تعالى لنا مسألتان اثنتان، وهي مسألة السابعة: ما حكم لا النافية للجنس إذا دخل عليها أو دخلت عليها همزة استفهام؟ وفي الحقيقة كان ينبغي أن لا يكون هناك مبحث يوضع لأجل هذا الأمر، مفهوم؟ لأن حروف الاستفهام لا تؤثر، حروف الاستفهام لا تؤثر في الكلمات العربية. فرأينا أن همزة الاستفهام تدخل على حروف العطف ولم تؤثر شيئا، تدخل على إن وأخواتها ولا تؤثر شيئا، تقول أئنك لذاهب، كأن هذه المسألة المفروض مفترض ما يكونش فيها بحث، لأنه لا النافية للجنس إذا دخلت عليها همزة، همزة الاستفهام شرط، المفروض يبقى لها عملها كما على ما كانت وعلى ما كانت عليه، لكن بشرط تأكد قبل أنها همزة الاستفهام. إيه لو كانت ألا مركبة، ألا مفردة، قد ألا نوعان، ألا مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية، وكان ألا اللي هي هكذا خلقت، هذه اسمها مفردة، ألا حرف تكون من ثلاث أحرف، هذه يمكن تكون تحضيرية ويمكن تكون شرطية. الشرطية اللي يدخل على المبتدأ حرف امتناع لوجود، هذه يسموها حرف امتناع لوجود شرطية، وهناك آلات تحضيرية هذه تدخل على الأفعال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله، هذه شو اسمها، هذه مفردة. لكن كاين ألا اللي هي متكونة من همزة استفهام ولا النافية للجنس، هذه دخلت همزة استفهام على النافية للجنس شو راح يأثر؟ هل همزة استفهام سمعتوا شي مرة أنها عملت في عمل؟ لا تعمل شيئا، فينبغي أن تدخل لمجرد استفهام ولا تؤثر في لا النافية للجنس ويبقى العمل. يدخل لا رجل قائم، استفهم ألا رجل قائم، لماذا البحث؟ لماذا البحث؟ على جديد مفهوم. أثار البحث الخليل بن أحمد وتلميذه السيبوي، ها هما سبب هذا المبحث، ولو لم يثر السيبوي والخليل هذا المبحث لما أثاره العلماء، مفهوم؟ سيبوي هو الخليل زعم، وفي يقولوا زعم بمعنى حقق، في زعم الجزائرية، فالزعم الجزائرية يصدق عليها بئس مطية القوم زعم، وما هذه زعم بمعنى حقق، وعالم بمعنى أنه غلب على ظنه. الخليل بن أحمد والقلنا الشيباويه يزعماني أن ألا الهمزة استفهام إذا دخلت على لا نافية للجنس، إما أن يكون تكون الهمزة هذه تكون همزة للتوبيخ أو للاستفهام، فهم الاستفهام الحقيقي ولا الاستفهام الذي يخرج عن الاستفهام الحقيقي يصير توبيخ ولا الإنكار، مذكرين يعني إن شاء الله هيك ما هيك عاقلين توم. إحنا الاستفهام نوعان، حقيقي ومجازي. الحقيقي تستفهم، لماذا؟ لأن الإنسان الجاهل يستفهم، لكن الإنسان إذا كان يطرح سؤال وهو عالم فلماذا يطرح سؤال؟ إما للتقرير وإما للتوبيخ، صح ولا لا؟ الإنكار هذا هو التوبيخ. قال الشيباوي رحمه الله والخليل، قال إذا دخلت الهمزة على لا وبقى الاستفهام الحقيقي ولا التوبيخ هذا الإنكار عادي يبقى لها عملها. ألا رجل قائم؟ هنا وش أقدر تستفهم حقيقة أو توبخ؟ وش ما يقوم حتى واحد؟ يمكن ولا لا؟ يمكن أنك تسأل تستفهما حقيقة أو توبخ، المهم لم تخرج عن الاستفهام حقيقي ولا المجازي، هذه قالت تبقى يبقى لا عملها. هل أشكين شيء آخر؟ قال لو أريد بها التمني، لو أريد بها التمني هنا تعمل في الاسم فقط ولا عمل لها في الخبر، يعني تصير بمنزلة الفعل أتمنى. كنت تقول مثلا ألا عمر ولا، ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، هنا وش هو يدير؟ يتمنى. ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، هنا يتمنى. ايوه قال لك هل التمني يصدق عليك قول استفهام؟ لا، التمني ليس باستفهامي، التمني ليس باستفهام. فقال إذا كانت استفهامية إذا كانت للتمني الهمزة مع لا، إذا أفادتنا التمني يذهب عملها فيما في الخبر، عبرك إذا ذهب العمل تاعها، بمعنى أنه لا يجوز تعطي لك الأحكام تاع العطف عليها وله محل، تعطف على المحل، تعطف على الله، تعطف لا، يصير عملها مقصورا على الاسم فقط ولا خبر لها. يقول الخبر لا، لأن في الجنس ليس لها خبر في هذا المثال. إذا أريد بها التمني ليس لها خبر، هكذا تقول ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، ألا أريد بها التمني، هكذا همزة استفهام ولا نفي الجنس، أريد بها التمني، عمر اسمها ولا نعت لها، مستطاع رجوعه، مستطاع خبر مقدم، رجوعه مبتدا مؤخر أي رجوعه مستطاع، والجملة الثانية نعت آخر وراء الخبر، قال ما كاش خبر. وكاعكم تقولوا ضبكاعتكم شو فيها باش ما درت لكم انا هو كاعكم تقولوا شو التكلف، لماذا لا نجعل آل عمر اسمها مبني على الفتح ولا نعت له مستطاع خبر ورجوعه فاعل او نائب فاعل لمستطاع. فغيكت من البيت هذا دون نكتبه نعرضه على جميع الاوجه، لماذا هذا التكلف؟ تعرفوا شو قال استدل له العلماء الذين ذهبوا مذهبه؟ قالوا الشطر الثاني، الشطر الثاني ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أفأته أيدي الغفلات. الرأب بمعنى الإصلاح، غالبا يطلق على الصدع، تقول الحائط مثلا إذا فسد وش تقول؟ رأبت صدعه. فهم كما تخيط الشيء الخائل المخروق تقول خيطت أو رقعت المخروقة، مفهوم؟ تقول رأبت الصدعة، لا لا لا الأخ لنا في الجنس تنتخصص إلى ما فيها الجزء. مفهوم؟ فيرأب أي فيصلح ما أفأته أي أفسدته أيدي أو يد الغفلات. أنا يتمنى أمر يطول أو يرجع حتى يصلح ما قد فسد. أين الشاهد؟ قال لك ونصب الفعل المضارع دليل على أن ألا تفيد التمني. نحن بنعرف أن الفعل المضارع ينصب بعد التمني. اتفق؟ فاء سببية فيرأب بعد فاء سببية مسبوقة بالتمني. هذا معنى كلام سيبويه والخالد. بعض العلماء لا يشير أصلا إلى هذه المسألة. هذه مسألة بعض العلماء لا يشير إليها، والذين يريدون يعني تفصيل المسائل لا يشيرون إليها أصلا. لماذا؟ رأوا أن الرد عليها سهل. قالوا له يا سيبويه اتق الله، أولا هذا البيت لا يعلم قائله، كيف تستدل ببيت لا يعلم قائله؟ هذا الوجه الأول. الثاني، وهل الفعل المضارع ينصب بعد فعل سببية فقط المسبوقة بالتمني ولا يمكن نصبه بمسبوقة باستفهام؟ يمكن ولا خلاص عادي طالب يكون مهم طالب هبز الاستفهام ولا نافية للجنس ألا عمر ولا، فهو يستفهم عن عمر قد ولا، واحنا فهمنا التمني خلال نقول الاستفهام يربي التمني، مش آلة كلها يربي التمني، الاستفهام يربي التمني. فهم كما واحد يجي يقول لك مثلا هل من مال فأحج به، هل من مال فأحج به، التمني مين فهمنا؟ مين فهمنا؟ من قرينا؟ إذن مسألة الاستفهام واسع، قد يخرج إلى التمني، قد يخرج إلى الإنكار، قد يخرج إلى التوبيخ، قد يبقى على الحقيقة. فالمفروض قلنا هذه المسألة لا تطرح. فلا شوف ابن مالك رحمه وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق، ما تستحق دون الاستفهام. طبعا دون الاستفهام ماشي استثناء، أي ما تستحقه دون استفهام أعطيه لها مع استفهام. خاش بزاف الناس فهموا ما تستحق دون الاستفهام أعطي لها كل شيء ما تعطيهاش غير معنى الاستفهام. نشوف لا أصلا لم تدل على الاستفهام حتى. المقصود في الكلام تبع مالك وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحقه قبل دخول الاستفهام، أي دون استفهام. هذا معنى كلامه. فتنصب الاسم إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، تبنيه إذا كان مفردا، وإذا عطفنا عليها مفردا وتكررت هذه لا جاز فيه الأوجه الثلاثة من رفع ونصب وبناء، وإن عفنا الاسم ولم يكن هناك فاصل جاز أيضا ثلاثة أوجه، إن كان هناك فاصل أو كان الوصف ليس مبنيا فهنا جزء الوجهان فقط. أعطي لها كل أحكام تاعها. فهم هذا تبانا صح. وهذا المسألة الأولى، المسألة هذه الأولى مازلنا فيها باللي الهمزة إذا دخلت على لا نفي الجنس لا تؤثر في ذلك شيئا، خلاف لسيبويه والخليل وما استدلوا به ضعيف. هناك نقطة أخرى يثيرها العلماء في هذا المبحث ويثيرها الشلوبين رحمه الله. الشلوبين أراد أيضا قال فيما دار الخليل بن أحمد وسيبويه داروا مشكلة، أنا كذلك لدي المشكلة. ما هي مشكلتك يا الشلوبين؟ قال رحمه الله قال لا يستفهم عن النفي أبدا، لا يستفهم عن النفي أبدا. قال وش يقصد من هذا الكلام؟ وش يقصد من هذا الكلام؟ أنه همزة الاستفهام هذه إذا دخلت على لا ما وش استفهام، إنما هي ألا استفتاحية معروفة ألا، فهذا ضعيف جدا أيضا. لماذا؟ لأن العلماء طبعا يذكرون أبيات، نحن نذكر آية قال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق، مش فهمت ماذا الآية استفهام ولا لا؟ استفهام عن النفي، واش الله لا يعلم؟ كان يسمع الله لا يعلم، فهل الله لا يعلم؟ هذا مش ماذا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وسيأتي أيضا ببيت من الشعر ألا اختبار لسلمى أم بها جلد، ألا اختبار لسلمى أي هل أليس لها صبر إذن هذا استفهام عن النفي عادي. تبع على الرعواء طبعا هو إذا كان في إنكار ألا ترعوي. سبحان الله، يعني أحيانا تذكر أشياء لا ينبغي أن تذكر، فالإنسان ماذا يخرج النتيجة؟ الهمزة مع لا، إذا دخلت همزة استفهام على لا نعطي لا عملها ونعطي الهمزة عملها، والهمزة عملها والاستفهام إما الحقيقي أو المجازي. ولكن يحذر، إياك أن تجعل كل ألا من هذا الباب. باينة أخطر تقارن بين كي تصيب العمل، باينة باللي لا نفي الجنس إذا ما صبش فيها عمل، فلماذا تجعل النفي الجنس؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ألا وش ماذا؟ استعين استفتح وتنبيه خلت ألا إن مفهوم؟ علاش يقول هذا؟ لما بعض كبار أهل العلم قد تخفى عليهم مثل أمور سهلة إحنا عندنا اختراق. إلا إحنا نعرفه بلي إلا نوعان في اللغة، إلا الاستثناء الاستثنائية، وإلا فيها إن مدغمة في لا، إن الشرطية المدغمة في لا. فمثلا راح يرد عليه مغني لذيذ رد شنيع، يقول لك واحد الأفاضل من المغاربة شوف كيف أعرب، إلا تنصروه فقد نصره، إلا تنصروه عربها أداة استثناء، مع أن إلا هذه وش إن لا، أي إن لم تنصروه. هذا واضح. إذن فنقرأ ماذا قاله أو ما قاله. قال وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، أي ما كانت تستحقه دون الاستفهام، فأعطي ما كانت وهي مع الاستفهام. قال إذا دخلت همزة الاستفهام على لا نفي للجنس بقيت على ما كان لها من العمل قبل دخول الاستفهام، وسائر ما كان لها من عمل من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها، فتقول ألا رجل قائم بنات، ألا غلام رجل قائم نصبت، يعني مضاف، ألا طالعا جبلا ظاهر هنا نصبت أيضا لأنه مشبه بالمضاف. وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام في حكمها قبل دخولها. هكذا أطلق المصنف. وتعرف ابن عقيل رحمه الله بسنف يميل إلى آراء سيباوي. فهم هكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى هنا وفي كل ذلك تفصيل، وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر. الاستفهام عن النفي قلنا خالف ما فيه شلوم، فالحكم كما ذكر من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء. قلنا يجوز تلغيها، لا رجل في الدار عاد. فمثال التوبيخ قولك ألا رجوع وقد شبت، الهمزة للاستفهام ولا نفي للجنس، رجوع اسمها مبني في محل نصب والخبر محذوف جوازا واضح، ألا رجوع يحدث الخبر كثيرا كما سيأتي، وقد شبت الواو واو الحال، قد حرف تحقيق شبت يمكن تكون تقريب لا وقد قارب المشيب، قد شفت حقيقة أو قاربت المشيب قولوها ولا لا، وقد شفت فعل ماضي والفاعل فاعل وجملة في محل نصب حال. ومنه قوله طبعا هذا البيت قلنا ليس له لا يعرف قائده، ألا الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم، طبعا البيت جيد من حيث المعنى، ألا الرعواء ألا انزجار وانكفاف لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم، يعني الشيب بعده الهرم خلاص. فنعرب ألا همزة الاستفهام الإنكاري، استفهام توبيخي، لا نافية للجنس، رعواء اسمها مبني في محل نصب لمن جام جرون تعلق برعواء ولا بمحذوف خبر، متعلق بالعواء ولا بمحذوف خبر، قال العواء كائن لمن محذوف خبر، ولت شبيبته طبعا ما تقولش الخبر هنا راه محذوف من هذا في الاطارات، لا اذا ذكر جواز الظرف فالخبر مذكور، احنا عندنا حس الخبر تحليمه تحليمه كل شيء ما تخلي والو يدل عليه، لا هو ولا الظرف ولا الجامجور، عندك شيء كما على رجوع وقد شئت. اذكر لا جار ومجرور على ظرف. ولد فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة الالتقاء ساكنين والتاء التانيث ساكنة. شبيبة فاعل مرفوع عند رفعه الضمة. والهاء مضاف إليه. جملة ولت شبيبة صلة الموصول. وآذنت جملة هذه معطوفة على صلة الموصول. بمشيب جار ومجرور متعلق بآذنت. وآذنت شو معناتها؟ أعلمت. أعلمت. أأذنت أصلها. أأذنت. آذنت. بعده هرم. بعد ظرف تعلق محذوف خبر مقدم مفهوم رجاء انتباه الإعراب. هرم مبتدا. شو المسوغ للتنكير المبتدا يا الأخ نفي الجنس؟ شو المسوغ للتنكير المبتدا هنا؟ هي شو بغاية تكتب من العلم. ذكر أبيات على الألفية. ذكر أبيات على الألفية ورسالة إن شاء الله وصلات. تفضل. ها؟ كيف الله أعلم؟ حبيبي الله أعلم. لا خاصة الله أعلم. الله أعلم حيث يجعله رسالته. شو المسوغ؟ أعطي الجواب سهل. أنا سؤال سهل أعطي الجواب سهل. لا لا يجوز تقول رجل عندك. يقول يجوز تقول رجل عندك. لا لازم تكون تقول إذا كان الخبر ظرفا جار ومجرور تقدم. إيه تقدم على ال إيه أنا أسمع شو في يعني. عرف المسوغ راجع المسوغات. بعده هرم. جملة بعده هرم ناس لمن؟ لمشيب. بمشيب بعده هرم. عندنا احنا شحال من جملة؟ زوج ثلاثة أربعة. أربعة جمل. ومثال الاستفهام عن النفي قولك ألا رجل قائم؟ ألا رجل قائم؟ يحجب ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. منه قوله ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد؟ يروى هذا البيت بليلى. على اصطبار لليلى لأنهم ينسبون إلى قيس بني عذرة. على اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. على اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. في هذا البيت شاهد للمسألة تعنا أن آل استفهام عن النفي. في شاهد دخول إذا المضارع. المفروض إذا تدخل على الماضي لكن قد تدخل على المضارع بقلة. يلا تفضل هناك. تفضل محمد. الهمزة الاستفهام حقيقي جيد. لا نافية للجنس. استبارة. استبارة اسمها مبني في محل نصب. اللام حرف جر وسلمى اسم مجرور باللام وعن جره الكسرة بالعاني. يلا فتحة المقدرة ما ننظرها تعذر. لماذا قدرت الفتحة ولم تقدر الكسرة؟ لأنه ممنوع من الصرف للتأنيث بالألف مقصورة. أنا مكلف تقول العالمية والتأنيث يعني حتى ولو كما كانش عالم تمنعه من الصرف. فما كانش عالم تمنعه من الصرف يعني قصدي حتى ولو ما كانش عالم تمنعه من الصرف. فإنسان دائما يعطي العلة القوية. جاء مجرور متعلق بمحذوف خبر لما في الجنس. أم حرف عطف. حرف عطف هل توفر الشرط؟ سبقت بالهمزة. أم هذه تيجي بالهمزة قولها. كيف ما تجيبش الهمزة قولها. كان تقول هل لو كان تقول هل وبعد تجيب أم تولي الإضراب. تولي الإضراب يعني أعرض عن كلام السابق أثبت الكلام الثاني. إذا أنا موليس تستفهم عن الثاني. أم لها جلد. لها عطف جمل هنا. لها جون جون تعلق محذوف خبر مقدم جلد مبتدا مؤخر صوغ الابتداء به تقدم جاء مجرور عليه. إذا ألاقي ظرف ما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه، منصوب المحل بجوابه. طبعا هذا وكان اللي يبقيها ظرف، كان اللي يبقيها ظرف ما يقولش كان كاين شرط. انتبهنا، كان يقول قلت هذا ذاك الشرط بما نحينا عادي. الله غير هذا المذهب هاي، الله خش يعترفوا كلهم بقوله عز وجل والنجم إذا هوى، ما حتى شرط كاين شرط. والنجم إذا هوى أو يقسم بالله، الله عز وجل يقسم بالنجم حالة هويه، حي حالة سقوطه، هو لا يسقط لكن في النظر نتاعنا يسقط، يعني ولا يبان كي ذهبت الشمس ذهب النور، بان الشمس بان النجم، احنا نقولوا سقط. حتى العرب تعبر بهذا، سقط النجم تبانا، وكان يقولوا سقط القناع. اتفقنا، نزلوا عايش هذاك جات دراهم وراح، جا قلنا زمان انا قاعد نقول سقط القناع. يلا ولادو ولاقي جيد، فالمضارع مرفوع رفعي ضم المقدر عند الثقل وفاعل الثقل، فاعل مستتر وجوبا تقديره انا، الذي اسمه وصول بمعنى الذي اسمه وصول في محل فعل به، لاقاه في الماضي بناء الفتحه مقدر من دورها التعذر، هنا التعذر. ها فعل بأمثالي فاعل مرفوع رفعي اشتغال محل بحركة مناسبة. جملة شحال كاين جملة؟ جيد، أربعة، الأولانية كاع البيت. الجملة الثانية لها جلد أم لها جلد معطوف عليها، ألاقي في محل جر بنص إذا إليها، ولقاه أمثالي صرف موصول لمحل أعرب. جيد، صراحة تقدمنا تقدم كبير. وإذا قصد هنا الآن، شوف هنا بدأ يشيرك إلى مذهب سيبا، وإذا قصد بألا التمني بمعنى صارت أتمنى، فمذهب المازني تقول أنت والمبرد أيضا أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام. والحمد لله المبرد والمازني بصريان، ما نقولوش هذوما تساهلا ولا قال استدل بشيء، بصريان. مذهب المبرد والمازني انها تبقى على جميع ما كان لها من الاحكام، وعليه يتمشى اطلاق المصنف رحمه الله اطلاق المصنف. ومذهب السيبويه تقول والخليل انه يبقى لها عملها في الاسم فقط، تقول ولا خبر لها، وبمنزلة فعل اتمنى، ولا يجوز إلغاؤها لأنها لاش هكذا تقول صارت كامل غير في الاسم، لا يجوز إلغاؤها، ما يجوز تقول ألا عمر ولا، ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء. يعني لو قلت ألا عمر حبيت توصفه على مستطاع، وش تقول؟ ألا عمر مستطاع مستطاع، ما تقولش مستطاع مستطاع مستطاع، ما تقولش مستطاع. لماذا؟ قالك لأن هنا تركب فعلنا فيها الجنس معها الاستفهام أخرجها عن كونها لا، وإذا خرجت عن الأحكام السابق ذكرها ضعفت، فاتلاش جميع الأحكام ما دام ليس لها خبر، فاتلاش جميع الأحكام. طبعا هذا مجرد هكذا، يعني كما يقولوا كما مسألة شفنا من قبل تركب لا مع اسم تركيب 15، مجرد يعني إعراب محض يعني، وإلا هذا شيء صرف جابوه، يعني شيء محض اجتهاد محض. كذلك هنا اجتهاد محض ليس عليه دليل، ليس عليه أي شيء. وما كانوا في عصر القوة، كانوا في عصر القوة، في عصر القوة في اللغة العربية كانوا يبحثون عن النوادر، كانوا يبحثون عن الأشياء. ودائما الإنسان كل ما يسمع عن في شيء ويزيد أشياء. شوف مثلا في عصر ازدهار الفقه، شوف كيف كانوا يتوغلون في المسائل الفقهية، أحيانا ما لا ترد إلا على إبليس بعض المسائل صراحة، يعني بعض المسائل ترد غير على إبليس، فأوحى بها إلى بعض الناس فصاروا أنا مبثوثة. مشكلة كبيرة يعني. لو يدرس الإنسان حاشية الباجور يقتل اليوم. حاشية الباجور لو درسها تقتل. صدقني يقتلك الناس. تقدرش تدرس حاشية الباجور لما فيها من افتراضات مو بس غير عقلية، فيها فسق، فيها خروج، فيها فسق، فيها سب، فيها عجيب، فيها أشياء عجيبة. الإنسان هكذا عصر القوة، شوف كيف كانوا يكتب مسائل عجيبة. ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردة، أين الخبر؟ قالت لا خبر لا، ما تفهمش، لا خبر لا. ألا قال قصد بها التمني، ما في الجنس قصد بها التمني. ماء اسمها لا خبر لها، ماء بدل أو عطف بيان، باردا نعت. وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، هذا كذلك البيت قلنا لا يعلم قائل، ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أسأت يد الغفلات. يلا نعربه على المذهب الصحيح بعدين نعربه على المذهب ألا لمز الاستفهام، ولا استفهام، هذا في استفهام حقيقي لا يرد به التمني، استفهام يرد به التمني. عمر اسمها ولا في الماضي مبني على الفتحة مقدرة مع انظرات تعذر مفاعل مستتر تقديره هو، وهذا الولا هذه في محل ماشي مزمج الشخص ما قال هو العمر أو يتمنى عمر ولا، ولا يتمنى عمر ولا نعت صح، وشنو فيش تعرض في محل جملة هذه في محل نصب تقول مبنية، لا الجملة من الأولى ينبني صح، لا في محل رفع نعت للمحل لا مع اسمها، وفي محل لا لا احنا نعربوا على المذهب الصحيح، احنا نعربوا على المذهب الصحيح بعدين نعربوا على المذهب سيباوي، على المذهب سيباوي احنا وش راح تقول ولا يجيز العطف على المحل المرفوع، اما العطف على المحل المنصوب لا شك فيها جائزة بدليل انه هو الاصل، النصب هو الاصل، العطف على المحل المرفوع هو الذي لا يجيزه سيباوي، بس احنا قلنا نعربوا على المذهب الصحيح. ولا هذه الجملة تعربت في محل نصب نعتب لمحل اسم لا، أو في محل رفع نعتب لمحل لا مع اسمها على مذهب السيباوي. مستطاع خبر ورجوعه، لا مستطاع خبر فعل ورجوعه فاعل مستطاع، نائب فاعل مستطاع. ويجوز تقول مستطاع الخبر مقدم لرجوعه ورجوعه مبتدأ والجملة نعت ثاني والخبر محذوف، أو تقول خبر تعالى هو ماذا يتمنى، هو ماذا يتمنى رجوع هذا العمر، يمكن تم الكلام ألا عمر ولا مستطاع رجوعه مستطاع، ألا عمر ولا رجوعه مستطاع، إذن يمكن جعل مستطاع رجوعه نعتم والخبر محذوف تعالى، يمكن جعله خبر رجوعه مستطاع جملة خبرية، يمكن جعل مستطاع خبر ورجوعه نائب فاعل. فيرأب الفاء سببية، يرأب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجود بعد فاء سببية، وعلامة نصبه الفتحة، وفاعل مستتر تقديره هو، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به، أفأت فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة، والتاء تاني ساكنة، يد فاعل مضاف الغفلات مضاف إليه. شحال كاين من جملة الآن؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة كاين. الجملة الأولى كاع البيت، الجملة الثانية ولا، الجملة الثالثة مستطاع من رجوع، الجملة الرابعة صلت موصول الحرفي يرأب فأن يرأب ولا لا فأن يرأب صلت موصول الحرفين، وأتأت صلت موصول الاسمي، وراي ساتة هل يساتة خمسة مفهوم هذا فيرأب. تقول أن وما بعدها في تأويل مصدر معطوفة على مصدر متصيد من الكلام السابق جيد. هذا مسألة ما شاء الله رانا نتدرب على الإعراب، رانا نفهم مسائلهم، رانا نعرف الراجح من المرجوح. نختم الباب بمسألة معروفة لكن يكثر دورانها فيما نفي الجزء. احنا نعرف الخبر قاعدة عامة، إذا علم جاز حذفه، الخبر إذا علم جاز حذفه. في جواب كيف زيد قل دانف، قل مش أشعر مش أنت الجزائرية تبعنا، وفي جواب كيف زيد قل دانف، كيف نعرف دانف؟ خبر مبتدأ محذوف، وفعل أحد المبتدأ فزيد يستغني عنه إذا علم وحذف الخبر، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، تبعنا زيد بعد من عندكم، يعني زيد مبتدأ خبره محذوف دل عليه السؤال. فبقاعدة عامة حذف ما يعلم جائز. لماذا إذا أفردها هنا بالذكر؟ قال في كثرتها وزيد لأمر آخر، عبر لبعض العلماء أو بعض القبائل يوجبون الحذف إذا علم، مو بس يجيزونه يوجبونه، وهي قبيلة تميم وطي تميم وطي، مش يبقى يجيزونه يوجبونه تثبت على نفي. إذا علم الخبر ما تذكرش، يعني أنت كي واحد يسقسيك واحد يجي يقول السلام عليكم ألا رجل قائم، تقول لا رجل. عند الجمهور عند الحجازيين جائز تقول لا رجل قائم، عند بني تميم طيب واجب تحذف فهم، كأنهم شوا على أنه حذف ما يعلم فهم لا يجوز ذكره أصلا، أن العرب مبنى كلامه على الاختصار فهم. هذا الله أعلم على جناب السبب، إما لكثرة حذفه ثانيا وإما لإيجاب بعضهم لذلك. قال وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. شوف هذا الشرط، إذا المراد مع سقوطه ظهر، مفهوم المخالفة لو لم يظهر المراد لا يجوز حذفه، بل يجب ذكره إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التمهان. قال وجب حذفه عند التميميين والطائيين، إذا دل على دليل وجب حذفه عند التميميين والطائيين، وكثر حذفه عند الحجازيين. إذا كانوا اتفقوا على أن حذفه كثير لا يختلف في الوجوب. ومثاله أن يقال هل من رجل قائم، نقول مثل قوله عز وجل في سورة الشعراء قالوا لا ضير، وقوله عز وجل سورة سبأ فلا فوت، كقول العرب لا بأس، قلوا ولا لا واش رأيك لا بأس لا بأس. هنا الخبر عندك وجوب ولا لا؟ الخبر الحق في الظاهر، ظاهر تقول عمر ما نسمعنا العرب ذكرت الخبر لا بأس، لكن على القاعدة يجوز تقول وجيش شخصي كيف حالك، قل لا بأس علي فهم لا بأس علي يجوز، عند بني تميم طائين لا يجوز ذكر. قال فتقول لا رجل وتحذف الخبر وهو قائم وجوبا عند التميميين أو الطائيين وجوازا عند الحجازيين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كان مثل أو ظرفا أو جار ومجرور، نحو أن يقال هل عندك رجل أو هل في الدار رجل فتقول لا رجل، عند بني تميم وطائيين يجب الحذف. فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجد حذفه عند الجميع، لبعض حاجة معروفة له قوله لا أحد أغير من الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد أغير من الله، هذا حديث البخاري مسلم عن عائشة لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح ولذلك حمد نفسه. لا أحد أغير، لو كانت حدثنا الخبر يقول لا أحد من الله، لا أحد أغير من الله، إذن لا نافية للجنس، أحد اسمها مبني في محل نصب، أغير خبره من الله جار ومجرور متعلق بأغير. وقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح، إذا اللقاح غدت ملقا أصرتها نسب الزمخشري في المفصل أنه لأبي ذؤيب الهذلي لحاتم الطائي، ونسبه الجرمي لأبي ذؤيب، والصواب أنه كما قال الأعلم، شو يقول الأعلم؟ شو يقول الأعلم؟ ماذا اسمه؟ شانتا ماري، هذا إسبانيولي يعني، سانتا ماريا. شانتا ماري هل بتقرأ؟ شانتا ماري، مش شانتا ماري، كان في يقول شانتومري لغة الإنجليزية. شانتا ماري، ما أعرف شتو السين ترجع شين. شانتا، عجبتك يا بكي راح للبيت اليوم. ويدخل يقول أنا مامية غرينا اليوم على سانتا ماريا. إيه، وقلت صراحة. جيب لها السجع. الأعلم الشانتا ماري، إيه معروف. هذا إسباني لرجل جاهلي من بني النبيذ، وكان قد اجتمعوا حاتم النبي رجعوا يحكي النجاح حياته، وصدر هذا الشاهد إذا اللقاح غدت ملقا أصرتها ولا كريم من الولدان مصبوح. طبعا اذا الابل غدت ملقا يعني البيت مفهوم، تعرفوا المصرات نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرات التي يربط ذرعها حتى لا يحلبها حتى لا يرضع منها ولدها، مفهوم، وتظهر يظهر الضرع كانها حلوب ما شاء الله، فتبيعها اكثر من سعرها، ففي نهي لانه من الغش، الغش المعروف. والصبوح هو الطعام الشراب بتاع الصباح، ويقابله الغبوق وشراب المساء، حديث الثلاثة الذين أبوهم الغار المبيت إلى الغار، وكنت لا أغبق قبلهما ولدا ولا أهلا ولا مالا. الغبوق هو شراب المساء، والصبوح هو شراب الصباح. قال ابن كان إذا اللقاح صارت مصرات، إذا كانت مصرات فلا كريم من الولدان مصبوح، يعني ابنها ما يرضع شيء منها، ثوم ما يرضع شيء منها. فقال أين أعرف هذا البيت؟ إذا اللقاح غدت ملقا أصرتها. إذا اللقاح غدت ملقا أصرتها، هل أنتم عندكم البيت؟ ها؟ وبعض النحاة ايوه لا لا بصح ولا مش نشوفوا ملقا اصرتها، علاش قال ملقا اصرتها؟ لماذا قال ملقا اصرتها؟ اذا اللقاح غدت ملقا اصرتها ولا كريم من الولدان مصبوح. ايوه ربما العكس، ربما لو نزعنا الخيط، لو نزعنا الحبل عن الضرع وجاء رضيعها يحلبها، احنا نصير بلا حليب، احنا نصير بلا حليب، نصبح بلا حليب، ما عندناش حليب، صح ولا لا؟ لذلك نصر تفتح بارك الله، يعني ولا كريم من الولدان مصبوح. مش عندك تمش قال الخضاري وإنما تلقى تلقى الرباط يلقى عند انعدام اللبن. صح جيد، هذا أحسن ما يحمل عليه البيت. يعني لو مثل الناس مثلا الناس مثلا مثل لا تربط المصر مثلا تربط الناقة، إذا لم يكن هناك إبل لماذا أربطها؟ قال كنت تكون الإبل ملقاة أصرتها، الأصرة هي الأشياء التي تربط بها الدرع، يعني كناية عن انعدام اللبن. إذا الإبل لم يكن فيها لبن لا كريمة من الولدان مصبوح، طبعا ما يشرب منها. جيد، وإن هذا معنى البيت. وإلى هذا نعرف إذا اللقاح إذا ظرف خافض لشرطي منصوب المحل بجره، هنا يصدق إعرابة شرطية، اللقاح فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسر ما بعده، أو تقول اسم غدا، اسم غدا لأنه غدا تكون بمعنى صار، لكن خلوها تامة. وغدت طبعا هذا الفعل محذوف فعل الشرطة، غدت فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف من عنده التعذر، من أنظر شغاء الساكنة وتأتي الساكنة. وفاعل غدت هذا مستتر، خاطر اللقاح فاعل غدت محذوفة. ملقم، ملقم حال إذا جعلتها تامة، وخبر إذا كانت جعلتها ناقصة. أصرتها نائب فاعل لاسم المفعول تاع ملقم، أصرتها مضاف ينضاف إليه. ولا كريمة من البلدان مصبوح الواو، وراء الجواب الشرط، وراء الجواب الشرط إذا اللقاح غدت ملقا أصرتها. ربما ما زالش الكلام، ربما ما ديروش الواو زايدة. أنا ما أقول زايدة، عندك زايدة قال زايدة ما قالش. هل تزاد الواو؟ هل تزاد الواو؟ طبعا على أقوال سمع ليش يجيب قول قوي ذكره العلماء، مثل وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، هي فروضة فروض ليكون من الموقن، قال وليكون من الموقن. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. صح معلش، ما في مكانش. وش خالص ما عندك؟ مقاش. إذن يلا نجعل الجواب الشرط لم يأتي بعد، ها؟ نجعل الجواب الشرط لم يأتي بعد، ها؟ تعال هذه كي تكون في حشو الكلام، وسط الكلام. ونرى هل سألت النبيتيين ما حسبي عند الشتاء إذا ما هبت الريح ورد جازرهم حرفا مصرمة في الرأس منها وفي الأصلاء تنيح إذا اللقاح غدت ملقا أسرتها. إذن هنا نجعلها ظرف متعلق بما قبلها، متعلق بما قبلها من الكلام، فهم؟ ظرف برك متعلق بما قبله أو كلام راهو متعلق بما قبله. ولا كريمة من الولدان مصبوح، شفت يعني حلف البيت يأثر، ما يشغل ما يشرطية عادي. هل سألت كذا وكذا إذا ورد جازرهم حرفا مصرمة في الرأس منها وفي الأصلاء تلميح متى إذا اللقاح غدت ملقا أصرتها. ولا كريمة من الولدان مصبوح الواو عاطفة للجمل لا نافية للجنس، كريمة اسمها، من الولدان جواب مجرور تعلق بكريم أو محذوف نعت لكريم، مصبوح خبرت لا. لماذا؟ لأنه هنا لا يوجد حد في الخبر لا يعلم، وكان قال ولا كريمة من الولدان كاين ما كاش لا مصبوح. إذن هنا حذف الخبر ممنوع فلا يجب ذكرهم، فهم هذا. إذن فهو الكلام هذا معطوف على ما قبله جيد. وإلى هذا أشار المصنف بقوله إذا المراد مع سقوطه ظهر، واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه فإنه لا يجوز حينئذ الحذف كما تقدم. نختم هو ليس بمعلوم من الخبر، هنا الخبر موش معلوم، إذن لازم ذكره عند الجميع، يجب ذكره عند الجميع. باقي فائدة أخيرة، قولوا كما يجوز حذف الخبر بكثرة يجوز حذف الاسم إذا علم بقلة، يجوز حذف الاسم إذا علم بقلة كما يجوز حذف الخبر إذا علم بكثرة، فيجوز حذف اسم لا نافية للجنس إذا علم بكثرة بقلة، نحو قولهم مثلا يجي واحد يقول لا عليك، لا عليك يهضروها ولا لا؟ لا عليك شو معناها؟ أي لا بأس، لا ضير، لا ضرر، لا ضرر عليك. فهذا ختام مباحث النفي الجنس، نلقى إن شاء الله شو ظننا وأخواتها، ونكتب هذه الأبيات عندكم إن شاء الله نراجع وش قال. نعرف هذا شو هذه الأبيات بارك الله فيكم. أولا نبدأ ببيت جرير بن عطية، وهو يذم وكان خارج في شهور بني نمير، كان خارج في بني نمير الراعي النميري. يقول جرير بن عطية: بأي بلاء يا نمير بن عامر، بأي بلاء يا نمير بن عامر وأنتم ذنابا، وأنتم ذنابا بالألف مقصورة، لا يديني ولا صدر. أعيد: بأي بلاء يا نمير بن عامر، يجوز تقول بن عامر، فهم يجوز تقول بن عامر عطف ناس المحل، ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد بن سعيد لا فهم جاي معنا في ابن ده جاي معنا، ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد بن سعيد لا فهم، لا فعليك مع زيد ونحو زيد. إذن هنا يجوز نقول بأي بلاء يا نميرة بناء، يجوز نقول يا نمير بناء. وأنتم ذنابة لا يدين ولا صبر، نفهم قبل هذا البيت طبعا البلاء هو الجهد الذي يبذله الإنسان، ها؟ مثال مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، تسمعونها كثيرا في ألفاظ: من أبلى بلاء حسن أو أبلى بلاء حسن، سمعتها؟ امتحنه الله عز وجل ببذل الواجب فأبلى بلاء حسن من الابتلاء، الله ابتلاه فأبلى، فهم وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. فطبعا هنا بمعنى النعمة، ينعم على المؤمنين نعمة حسنة، أبلى البلاء الحسن بمعنى أظهر جهدا مشكورا، صح ولا لا؟ هذا بجريح يقولون بأي بلاء، أي جهد، أي جبرته، بأي بلاء يا نمير بن عامر، وش هو الأمر الذي فعلتموه حتى تطمعوا في أن تكونوا رؤساء القوم أو تكونوا قادة؟ أنتم ذنابة. الطائر احنا مش نعرفوا كلمة على الذئب وتفعلوا أنتم ذنب، الذنب هو الآخر الشيء، آخر الحيوان هو الذنب، هم الناقة والأذناب، هم الأنف والأذناب غيرهم. صح، في الطائر لا يقال الذنب، في الطائر يقال الذنابة، شوف الفرق، الحيوان تقول الذنب وفي الطائر تقول الذنابة. فهو يقول لهم باللي أنتم لستم اليدين بمعنى القادة، ولستم الصبر بمعنى الرؤساء، ولا شيء. فبأي بلاء تطمعون في أن تكونوا لكم المكانة العالية؟ لا ذنب. أين الشاهد؟ مش ولا لا يدين ولا صدر. نعرب البيت، أنا نعرب ودكم بدأ الأسئلة. بأي بلاء يا الله جاوم جرون تعلق، بأي بلاء جاوم جرون تعلق بفعل محذوف تقدير الكلام، بأي بلاء تطمعون أو تريدون المراتب، بأي بلاء تستحقون المراتب، وأي مضاف بلاء مضاف إليه. يا نمير، يا منادى حرف نداء، نمير منادى مبني على الضم، يجوز نصبه نميرة على خلاف الأصل. لماذا؟ لأن القاعدة تقول إذا جئت بكلمة ابن بين العلمين ولم تفصل بينهما بفاصل، لم تفصل بفاصل، جاز النصب والبناء الجديدة. أنت المفروض معه زيد محمد، وش تقول؟ يا زيد، لازم تبني لأنه مفرد، لكن إذا أنا عدته بكلمة ابن جاز النصب. لا يقول ما يقولش، يقول ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد بن سعيد لا تهن. تبعنا؟ يجوز تقول نميرة ونمير، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المنادى. بناء نعت، إذا قلت نميرة ناس للفظ، إذا قلت نميرو ناس للمحل، مضاف عامر مضاف إليه، وأنتم واو الحالية أنتم مبتدأ، ذنابة خبر مرفوع تفعيل ضم المقدرة للتعذر، وأنتم لا يدين، لا ناسية للجنس، يدين تفضل هنا يبدأ السؤال. يلا تفضل. اسم لا منصوب مبني على الياء لأنه مثنى، مفهوم؟ لأنه يبنى على ما ينصب به، ولا صدر الواو. كمل حرف عطف لا عسر روحك. شحال يجوز لي في صدر؟ شحال يجوز لي من وجه في صدر؟ تفضل تفضل هناك ثلاث أوجه. لماذا؟ لأنه عطفنا على مبني ووراه مبني مفرد وتكررت لا، إذا يجوز نقول ولا صدر عطفا على اللفظ. عطفا على اللفظ، عطفا على محل لا مع اسمها، لأنه لا مع اسمها محل رفع مبتدا. يجوز نقول ولا صدر لنا مع فعل محل اسم لا، يجوز نقول ولا صدر عطف على اللفظ. نعم يجوز دينا. نعم كما لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة صح، لو في غير الكلام يجوز في مرفع الأول. يجوز لي مرفع الأول نقول لا يداني، لا يداني ولا صدره ولا ولا صدره ولا ولا صدرا ولا صدرا نفي الجنس، ويقول قل ولا صدر ولا صدر، قلت ولا صدر وخذ صدر ايش تبني صدر، لازم تعمل عامة ليس او تجعلها زايدة، تجعلها زايدة ولا نافية براسك، المهم تقول صدر كاش بناء على الضم، تقول ولا صدر نفي الجنس ولا صدر معطوف على اسم الله نفي تعمل عامة ليس ولا عادي مبتدا يجوز ولا صدرا ابدا لا يجوز. خير ما تكررش لا، وأنتم ذنابا لا يدين وصد رن ديح را رن روح هو بحقيقة مش تقول الحاء قلت النون يا روح شي رن. يلا يلا صدرون ولا صدرون ولا رفع والنصب يجيش تقول را يجيش بينا لماذا تبني هم تعطف فصلت فلا يجوز البناء أنا. وقال رجل من بني رجل من بني عبد شوف الآس رجل من بني عبد مناس رجل من بني عبد مناس كان يمدح قاتل مروان بن الحكم، مروان بن الحكم وابنه شكون عبد الملك، عبد الملك بن مروان كان يمدح الأب والابن مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان. فقال هذا البيت فلا أبا فلا أبا وابنا فلا أبا وابنا، هذا بيت مهم، فلا أبا وابنا مثل أو مثله ضبر رصاكم أنا ما أشكلش، فلا أبا وابنا مثل مثله الله أعلم مروان وابنه، مروان وابنه أي ما كاش إنسان كما مروان وابنه عبد الملك. هذا الشطر الأول. إذا هو بالمجد ارتدى وتأزر، إذا هو بالمجد ارتدى وتأزر كناية على أنه لبس لباس المجد. أعيد البيت، فلا أبا وابنا مثل مثل مروان وابنه. الشطر الثاني، إذا هو بالمجد ارتدى وتأزر، مفهوم البيت؟ أي إنسان ولو ارتدى بالمجد وتأزر بالمجد لن يصل إلى مرتبة عبد الملك بن مروان ووالده مروان بن الحكم، مفهوم هذا؟ ولو تأزر بالمجد. يلا نعرب مع بعض بحسب من قبلها، لا نافية للجنس، أبا اسمها مبني في محل نصب، وابنا غير الخير معطوف علينا عم بقى تقول معطوف لو الناس يلا ابنا ابنا المعطوف على محل اسم لا يجوز نقول ابن يجوز معطوف على محل لا ما اسمها يجوز نقول ابنا لماذا لم تتكرر لا إذن ولا مختصين في لنا في نجم شغل أنت قال مختصين صح مثل مثله خيره يجوز الوجهان ولا واحد برك مثله برك وانت تقول مثل مثله اللي قال يجوز غير مثله لماذا يا أخي إذا قلت مثله كيش تعرفها مثله خبر ما زال ما جوش الخبر الخبر راهو محذوف نعت ها مثلو يعني بك انا قادر نقلبها لك قاع حاجه اخرى نقول بلي ما يجوش لا البناء لا الرفع واجب النص لانه مضاف لا احنا مساله النعت هذه مساله النعت واختاش اني نبدا نبحث فيها اذا كان مفرد حضره مضاف الجواب تفضل مثله مثله يجوز هو قال مثله برضه هو قال غير مثله قال برفع لماذا يجوز الرفع نعت لمن لمحل لا مع اسمها فلا أبى مثله فلا أبى مثله صح سامر هاي سامر وش رايك مثله يجوز الرفع لماذا نعت لمحل ماذا لا ما اسمها انا ترى اننا فصلنا جيد كي يكون الفاصل يجوز نشر البنيو كي يكون الفاصل لا يجوز لنا البناء اما لو كان فاصل فيجوز النصب ويجوز الرفع فمن رفع نعت المحل عادي ومن نصب يجوز قول مثل مروانة مثل مش مبنية مثل منصوبة لما ما نوناش لماذا لأجل الإضافة لم ننون لأجل الإضافة ما توهمش بلا بنية ها لا إذا كان مضاف شكون اللي واجب النصب إذا كان مضاف الاسم مضاف إذا كان الاسم بعلنا فيه الجزء مضاف واجب النصب طيب حتى بنية ما شفت ترفع قالت لا غلام مضاف لا غلام رجل ضاري لا غلام رجل ضريفا كاش وجه آخر هنا لا غلام رجل ضريفا هنا فهنا راني نسأل نات ولا راهو مضاف يجوز لك يجوز مثل منصوبة ومضاف لماذا لأجل ليس لم ننون قد زفنا يتوهموا بلي هذا بناء ما شافوش التنوين وش قال لك قال بناء لا هذا نصب واحتيال نصب على الفتحة وإنما منع التنوين لأجل الإضافة ومثل نعت للمحل لا ما اسمها وابنه حرف عطف ابنه معطوف على مروانة والمعطوف على المجرور مجرور مثله ومضاف لمضاف إليه إذا ظرف خارج الشرط المطلوب معه بجوابه أو تقول ظرف زمان هو فاعل فعل محذوف خبر فعل محذوف لا أبا وابنا مثل ابن يوم لا كائنا تقدر تقول مثله لا أبا وابنا وابناه مثله تقدر تحبس مثله تقول الخبر سألنا لحنا نسأل في النات إذا عرفتها نات يجوز وجهها الرفع والنصب يجوز نجعلها خبر شنو مسألة البارح لا غلام رجل ظريفا هنا معه هنا وجه الخبر فإن قلت حبست ظريف هذا هو الخبر لا غلام رجل ظريف هو قلنا فاعل في المحذوف يفسر ما بعده بالمجد جاء مجرور متعلق بارتداء وارتدى فعل وفاعل وتأزر معطوف عليه شحال كان من جملة أربعة. لا لا، الجملة الأولى جملة قاع فلا أبا وابنا، تبعنا. الجملة الثانية جملة المحذوفة تاع الفعل الشرط، ما قولش فعل الشرط، جامدو بإضافة إذا إليها. وجملة ارتادة تفسيرية لمحة من الإعراب، وتأزر معطوف عليها. وليه جعلها شرطية؟ يجعل جواب الشرط خامس محذوف. سامحك الله، درس معنى الإضافة، درس معنى المعارف، درس معنى المعارف. قلنا كل ما أضيف إلى معرفة فما إلا ها جيد، بارك الله. إذن بقات نكرة عاد، بقات نكرة مثل راهي نكرة، ما لم تكتسب التعريف بإضافتها إلى المعرفة. بيت ثالث، وبيت لعبيد، عبيد بن حصن أو حسين النميري، ينهر نمير، عبيد بن حسين النميري. وما هجرتك حتى قلت معلنة، وما هجرتك حتى قلت معلنة. ثم الشطر الثاني معروف، معروف صار مثلا حتى قلت معلنة. ماذا قال؟ لا ناقة لي فيها ولا جمل، لا ناقة، لا ناقة لي في هذا ولا جمل في هذا، لا ناقة، لا ناقة لي في هذا ولا جمل. أعيد البيت باش ما نكتبوش خطأ، خاطر هذا البحر البسيط، هذا البحر البسيط. وما هجرتك حتى قلت معلنة، لا ناقة لي في هذا ولا جمل. طبعا هذا صار مثل ولا لا؟ على ما يضرب لا ناقة فيه؟ الإنسان الذي يتبرأ من شيء وبين أنه لا حول له ولا قوة في هذا، وأنه لا دخل له بما يقال عنه، هذا أول واحد قالها. عجيب، واحد من قبيلة بكر، قتل رجل من قبيلة تغلب، من قبيلة تغلب، هذا اسمه ابن عباد، ابن عباد هذا يضبط بالضم، ابن ابن العباد. هذا قال كان فارسا وقاتل رجلا من تغلب، فنشبت الحرب بينهما لا شك، داك الشيء استناو العرب ما عندهم شي يديروا، فنشبت الحرب بينهما بين القبيلتين. فلما المفروض وش يدير هذا الرجل؟ المفروض يالله تحمل المسؤولية، اعتزل الحرب وقال لا ناقة لي فيها ولا جمل، لا ناقة لي فيها ولا، اعتزل الحرب يعني هرب، قال أنا لا أقاتل. كيف؟ وهذا الأمر بسبب قال لا ناقة لي في هذا ولا جمل، أي لن لست بمسؤول عن هذه الحرب حتى أخوضها. أول من حفظ عنه أنه قال، فصارت مضرب، فصارت تضرب، يضرب هذا المثل في التبرؤ من الشيء سواء حقيقة أو حكما أو لفظا أو تقديرا. يلا نعرب. وما هجرتك، ما نافية، هجرت فعل وفاعل والكاف فعل به، حتى قلت، حتى استئنافية، لأنه حتى إذا دخلت على الجمل في استئنافية، قلت فعل وفاعل، معلنة حال، لا ناقة ولا ناقة يجوز يعني هل اختاروا نقول لا ناقة، ناقة كيف نعربها؟ إما مبتدأ أو نقول اسم لا لتعمل عمل ليس في هذا لي، لا ناقة لي جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، وفي هذا أيضا متعلق بمحذوف خبر، ولا جمل الواو حرف عطف، ولا زايد لتوكيد النفي، وجمل عطوف على ناقة. مفهوم؟ ممكن تجعلها جملة أخرى، لا نافية لتعمل عمل ليس، ولا لا نافية وجمل مبتدأ، دبر راسك، المهم هو الرفع. لكن الذي يقول لا ناقة، لي فيها ولا جر يجوز. طب علاش قال لا ناقة؟ لماذا يقول هذا لا ناقة لي فيها ولا جمل؟ أيضا نصر على ماذا؟ كيف تعرف ليقول لا ناقة لي فيها ولا جمل؟ ها وناقة جيب لي هذا كاش مفعول عمره مسمع الدين سمعنا الدين مفعول عليه قال كاين مفعول فيه مفعول معه مفعول به مفعول عليه سمعت علاش دار معاه تحت هذا الناقة يا ودي خطأ قاعد الكلام عمرك ما تهضر هكذا تجي يقول لك لا رجلا هذا خطأ لا وجه لها في اللغة يجوز تقول لا ناقة لكن لي يقول لك لا ناقة شحال من وجه يجوز في جمل ثلاث وجه يلا لماذا يجوز ولا جملا عطف على محل ناقة لأنه منصوب في المحل يقول ناقة يقول جملة يجوز لك تجعل لنا فيه الجنس عطف الجمل يجوز عطف على اللفظ وليقول جمال جمال يمكن لنا فيه الجنس لا زيدة وجمال زيدة يمكن تكون لا عمل ليس ولا نافية وجمال مبتدأ ولا لا زيدة يعني كاش زيدة كاش تقول تقول زيدة جمال بصح تكررت لا نقول لا نفي الجنس ما نقدرش نقول زايده اذا قلنا ولا جمل نجعل لا نفي للجنس الثانيه خاطر كاين فاصل لو كان نقول زايده تقدرش تعمل كان تقول زايده ما تقدرش تعمل نيح لازم نقول لا الثانيه هذه اذا بنينا قلنا ولا جمل لازم نقول لا نافية للجنس وجمل اسمها وخبر محذوف واذا قلت لا جمل يجوز لنا ان تعمل عن ليس وجمل اسمها ولا لا نافية وجمل المبتدا مفهوم ولا معطوف على محل مع اسمها جيد معطوف على محل مش معناه انه اسم حرف جيد هذه امثله واضحه ان شاء الله تعالى ثم من خلال هذه الامثله حتى فنحن لما كنا ندرس هذا الدرس قديما كان يعزو الشيخ اسمه علي حمد الله كان يعزو قلنا كي كنا نوصل هذا البحث مع الشيخ سعيد الافغاني خشوه قلنا تلميذ على الشيخ سعيد الافغاني منذ الان معظم البحاثين في الشام قاع تلميذ سعيد الافغاني مش تعرفوا ممكنين تعرفونه وشوف هذا فخر الدين قبابه ولا قليمات ولا علي حمد الله قاع تلميذ الشيخ سعيد الافغاني يقول لك غير كنا نوصل هذا الدرس يقول لهم هذا درس تدريب قلهم كما قلنا احنا في الدرس كيف يتكلم هذا بعض المحال اسلم شيء يتكلم عطف على تقول لا حول ولا قوته هذه لا رجل هنا ولا امراه حنا ان شاء الله فاسعى في تدريب توسع المدارك تاعك تريد تتفطن لاشياء قد كنت تغيب عنها من قبل نكتفي بهذا المره القادمه ان شاء الله الضنة واخواتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.